بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله ونشكره على عودة فضيلة الشيخ فهد اليامي، ونرحب بحضوره، ونسأل الله لنا وله حسن الجوار وطيب الإقامة في المدينة النبوية، ونستعين بالله ونواصل درسنا في آداب المشي للصلاة وشرحه. وكنا قد وقفنا في درسنا السابق من كتاب من باب الجنائز عند قوله: ويستحب أن يدخله قبره من عند رجليه إن كان أسهل، ويكره أن يسجى قبر رجل، ولا يكره للرجل دفن امرأة وثم محرم. صفحة 172. ولعل الشيخ فهد يواصل معنا، بارك الله بالجميع فيه وفي من يستمع، ونسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين والعمل الصالح والقبول. نعم. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى: وقوله ويستحب أن يدخل، هو هنا قول الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأما الشارح بعد الجملة هذه. نعم. يعني لا يزال يعني حيا، نسأل الله أن يحفظه ويمتعنا وإياه المتاع الحسن. وأما القائل ويستحب فهذا هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويستحب أن يدخله قبره من عند رجليه إن كان أسهل، ويكره أن يسجى قبر رجل، ولا يكره للرجل دفن امرأة وثم محرم. طيب يا شيخ فهد، نريد أن تصور لنا هذه العبارة، كيف يعني كيف يدخله، يعني اشرح لنا العبارة هذه حسب ما تصورت. يقول المستحب في إدخال الميت للقبر. أي نعم. من جهة الرجلين. من جهة رجليه. ليس من جهة رأسه. أي نعم. يعني مثلا في المدينة يستحب أن يكون رأسه جهة الغرب ويستقبل به القبلة، فيدخل القبر من جهة رجليه. ها؟ أي نعم. على رجليه ولا على رأسه؟ لا، على رأسه. ها؟ جهة رأسه. إذن من جهة رجلي القبر أو من جهة رجلي الميت؟ لا، من جهة رجلي القبر. يعني يدخله من الشرق. أي نعم. يدخل الميت من الشرق على رأسه. أي نعم. ها؟ أول ما يدخل رأس الميت. أول ما يدخل رأسه. رأسه. حتى يستوي في اللحد. أي نعم. و يجعله مستقبل القبلة ويحل أربطته. أي نعم. نعم. قال الشارح حفظه الله: إذن من عندي رجليه، الضمير يعود على ماذا؟ القبر الميت أو الميت. إذن عكس ما قلت، يعني يدخل الميت من عندي رجليه، إذن يبدأ من جهة الغرب، جهة غربي القبر، حتى يسجي الميت في يستقر في اللحد. أي نعم. بارك الله فيك. نعم صلى الله عليه. قال الشارح حفظه الله: يدل لإدخال الميت القبر من عند رجليه ما رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه. أوصى الحارث، هذا الحارث أوصى إذا مات أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر. وقال هذا من السنة. إذن أدخله القبر على رأسه من قبل رجلي القبر، لكن العبارة موهمة. على كل حال كيفما حصل فلا بأس. وقال هذا من السنة. ويدل لدفن الرجل المرأة مع وجود محرمها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة بالنزول في قبر بنته صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري برقم 1342 أنا بقي من الدرس السابق جواب سؤال، لما عرضنا جواب سؤال سابق: لماذا لا تقود المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية؟ وذكرنا جملة ما ذكره الشيخ عبد المحسن حفظه الله، ثم أورد السائل سؤال يعني كأنه غير مقتنع، يقول: هل يجوز للمرأة المتحشمة قيادة السيارة أم تذهب مع السائق لوحدها؟ والحقيقة أنه يعني لم يتفطن إلى أنه لا يمكن للمرأة أن تقود السيارة حتى تنزع الحجاب، حتى تكشف وجهها. ولهذا قال الشيخ عبد المحسن، يعني ذكر هذا ثم أورد فتوى شيخ الإسلام الإمام في وقته سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد كثر حديث الناس في صحيفة الجزيرة عن قيادة المرأة للسيارة. هذه فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز، ثم بعدها فتوى الشيخ ابن عثيمين وفيها جواب السؤال هذا. قال: فقد كثر حديث الناس في صحيفة الجزيرة عن قيادة المرأة للسيارة، وأطلب من أخي الشيخ فهد أن يواصل قراءة فتوى الشيخ عبد العزيز ومن بعده فتوى الشيخ ابن عثيمين. وهؤلاء العلماء على كل حال ينقل بعضهم من بعض، ولا يستحبون الكلام الإنشائي، لكنهم يستضيء بعضهم ببعض رحمهم الله وعافاهم. نعم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد كثر حديث الناس في صحيفة الجزيرة عن قيادة المرأة للسيارة، ومعلوم أنها تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليها، منها الخلوة المحرمة بالمرأة، ومنها السفور، ومنها الاختلاط بالرجال دون حذر. منها الخلوة المحرمة، ها؟ نعم. ومنها السفور. ومنها السفور، هو أهم شيء السفور، لأنه قد يقول قائل إنها تقود السيارة من غير أن يكون معها يعني رجل يخلو بها. أي نعم. ومنها الاختلاط، لكن السفور لا بد منه، لا يمكن تقود المرأة السيارة إلا وهي كاشفة وجهها. أولا، كيف تقود سيارة وهي قد يقول إنها محجبة وتخرج يعني عيونها، لكن رجل المرور يريد أن يعرف هويتها، يريد أن يعرف شخصيتها، فهل تكون سافرة؟ لا بد أن تكون سافرة، وإذا كانت سافرة خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخالفت الأمر بالحجاب. نعم. ومنها الاختلاط بالرجال بدون حذر. نعم. ومنها ارتكاب المحذور الذي من أجله حرمت هذه الأمور. نعم. والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرم. الوسيلة حكمها حكم الغاية، فإذا كانت الوسيلة تؤدي إلى غاية محرمة أيضا الوسيلة تحرم. كل وسيلة توصل إلى غاية محرمة فالغاية والوسيلة محرمة. حكم الوسائل لها حكم الغايات. واعتبرها محرمة. وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت والحجاب وتجنب إظهار الزينة لغير محارمهن، لما يؤدي إليه ذلك كله من الإباحية التي تقضي على المجتمع. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، الآية. وقال تعالى: التبرج هو إظهار يعني الوجه وإظهار الحلق والصدر، أو لبس البنطال الضيق الذي يبرز محاسنها أمام الأجانب. التبرج هو الظهور بمثل هذه المفاتن أمام حتى أمام المحارم. لا ينبغي أن تلبس لباسا يبرز مفاتنها أمام المحارم، وفضلا عن الأجانب. المحرم يعني يجوز مثلا أن تكشف له وجهها، ويجوز يعني أن بدون يعني لبس لباس يبين ما يبين يعني مفاتنها أو يبرز مثل البنطال الضيق أحيانا أو اللباس الضيق يبرز المفاتن، وهذا تبرج. التبرج لا يصلح حتى أمام المحارم، ما ينبغي للمرأة أن تتبرج، تبدي زينتها وتتبرج عند زوجها فقط. نعم. وقال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعني حينما تكون متحجبة يعرف أنها حرة فلا تؤذى، أما الأمة فتكشف وجهها التي تباع وتشترى. نعم، عورتها من السرة إلى الركبة الأمة، وليس للإماء في الوقت الحاضر وجود. أين حتى هذا ارتفع أمره. أين. وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. هذا إبداء الزينة، لكن العورة هل يجوز أن تبدي عورتها بالتجسيم أو بالشفافية لمحارمها؟ لا يجوز. هل يجوز أن يرى منها محرمها عورتها؟ هذا هو. فلو لبست يعني شيء ضيق يبرز مفاتنها ويبرز عورتها ويجسم عورتها، أو شفاف يشف عما تحته من العورة، هل يجوز؟ لا يجوز. أي نعم، وهذه فتنة والعياذ بالله. والمقصود إبداء الزينة فقط، الزينة يعني غير العورة، الزينة غير العورة. قد يكون الوجه مثلا هو يعني نحن لا نقول أن الوجه عورة، ولكن هو زينة. أجمل ما في المرأة هو وجهها وعيونها،

تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ونحن الآن لسنا يعني في حال عدم الجماعة والإمام، لنا جماعة ولنا إمام، يعني في هذا الوقت الحاضر ليس هذا وقت عدم جماعة المسلمين وإمامهم، خاصة في بلادنا المباركة، هذه المملكة العربية السعودية المباركة، فلنا جماعة ولنا إمام. لكن قد يتصور في غير المملكة فيما خرج طبعا ليس لهم جماعة وليس لهم إمام، لأنه كما وصف عمر لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هم جماعات لكن لم تقم لهم دولة، لم تقم لهم دولة، إذن لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، قامت لها دولة كدولة المملكة العربية السعودية. فنحن الآن لسنا في وقت انعدام الجماعة حتى نقول إننا في وقت العزلة، ليس وقتنا هذا وقت عزلة. يعني إيراد هذا الحديث، وأنا دائما أنبه على هذا المعنى كل ما أوردنا هذا الحديث العظيم عن حذيفة رضي الله عنه، لننبه على مثل هذه المسائل. نعم. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق عليه. وإنني أدعو كل مسلم أن يتقي الله في قوله وفي عمله، وأن يحذر الفتن والداعين إليها، وأن يبتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا أو يفضي إلى ذلك، وأن يحذر كل الحذر أن يكون من هؤلاء الدعاة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف، وقانا الله شر الفتن وأهلها، وحفظ لهذه الأمة دينها وكفاها شر دعاة السوء. آمين. ووفق كتاب صحفنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه. ووفق كتاب صحفنا. أي نعم. ووفق كتاب صحفنا. آمين. أي نعم. وسائر المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر المسلمين. آمين. ونجاتهم في الدنيا والآخرة. لما فيه رضاه وصلاح أمر المسلمين ونجاتهم في الدنيا والآخرة. آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم. ثم بعده سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، نعم، السؤال التالي: أرجو توضيح حكم قيادة المرأة للسيارة، وما رأيكم بالقول إن قيادة المرأة للسيارة أخف ضررا من ركوبها مع السائق الأجنبي؟ نعم. أجاب الشيخ: الجواب على هذا السؤال ينبني على قاعدتين مشهورتين بين علماء المسلمين. القاعدة الأولى أن ما أفضى إلى المحرم فهو محرم. أن ما أفضى إلى المحرم فهو محرم. نعم. والقاعدة الثانية أن درء المفسدة إذا كانت مكافأته لمصلحة من المصالح. درء المفسدة إذا كانت مكافئة لمصلحة من المصالح. فنحن ندرأ المفسدة. نعم. أو أعظم مقدم على جلب المصالح. يعني إذا كان فيه مصلحة وفيه مفسدة، المفسدة مكافئة للمصلحة، فنحن ندرأ المفسدة ولو فاتتنا المصلحة. هذا معناها، نفوت المصلحة علشان تفوت المفسدة. نعم. ربما تكون مفسدة مساوية للمصلحة، لكن ندرأ يعني المفسدة ولو فاتتنا المصلحة، أو تكون المفسدة أيضا أعظم من المصلحة. نعم. فدليل القاعدة الأولى قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين. مع أن سب آلهة المشركين حق، سب آلهة المشركين حق لأن آلهتهم باطل، لكن ما نقول بهذا الحق وإن كان مصلحة خشية من أن يترتب عليه أن يسبوا الله عدوا بغير علم. أي نعم. فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع أنه مصلحة، مع أنه مصلحة لأنه يفضي إلى سب الله تعالى. مع أنه مصلحة، نعم، يفضي إلى سب الله تعالى، فدرء مفسدة سب الله تعالى ولو فاتت مصلحة سب آلهة المشركين. هنا ودليل القاعدة الثانية قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقد حرم الله تعالى الخمر والميسر مع ما فيهما من المنافع درءا للمفسدة الحاصلة بتناولهما. وبناء على هاتين القاعدتين يتبين حكم قيادة المرأة للسيارة، فإن قيادة المرأة للسيارة تتضمن مفاسد كثيرة. يعني مفسدة شرب الخمر أكثر من ما يعني ما ذكر من أن فيه منفعة. فمن مفاسد هذا نزع الحجاب، لأن قيادة السيارة يكون بها كشف الوجه الذي هو محل الفتنة ومحط أنظار الرجال. ولا تعتبر المرأة جميلة، يعني لو أن الرجل يتلثم ويصير مجهول الهوية هل يقبل أن يسوق السيارة؟ ما يقبل، لابد أن يكشف وتعرف هويته ويطالب بالهوية ويطالب بالرخصة أيضا لتثبت هوية. فهل المرأة ستخضع لهذا؟ هذه هي المشكلة. نعم. سيكون بها كشف الوجه الذي هو محل الفتنة ومحط أنظار الرجال. ولا تعتبر المرأة جميلة وقبيحة عند الإطلاق إلا بوجهها. أي نعم، يعني الخاطب ينظر إلى وجهها وينظر إلى يديها فقط. ليه؟ لأن وجهها يدل على جمالها أو ضد جمالها، ويداها يدلان على خصب بدنها أو نحافتها. ولهذا يعني يكفي للخاطب أن يقتصر على هذا، لأنه يسأل عن أمرين، عن جمالها وعن يعني خصوبة بدنها أو نحافتها. أو فبيديها إذا شاهد يديها عرف هل هي يعني رخصة البدن أو نحيفة وناشفة من يديها. أما الجمال فيستدل عليه من وجهها ولا يزيد على هذا، وهذا ما يدعوه إلى يعني نكاحها أو عدمه. أجمل ما في المرأة وجهها، نعم هو محل جمالها، فهل تكشفه وهو محل والجمال محل فتنة لغير الخاطب مثلا؟ نعم. ولا تعتبر المرأة جميلة وقبيحة عند الإطلاق إلا بوجهها، أي أنه إذا قيل جميلة أو قبيحة لم ينصرف الذهن إلا إلى الوجه، وإذا قصد غيره فلا بد من التقييد، فيقال جميلة اليدين، جميلة الشعر، جميلة القدمين. أين؟ وبهذا عرف أن الوجه مدار القصد. وربما يقول قائل إنه يمكن أن تقود المرأة السيارة بدون هذا الحجاب، بأن تتلثم المرأة وتلبس في عينيها نظارتين. أين؟ سوداوين. أين؟ وهذا موضوع سؤال السائل الذي سأل يعني في الدرس السابق، وكان الجواب يعني مختصر يعني موجز. نعم. والجواب عن ذلك أن يقال هذا خلاف الواقع من عاشقات قيادة السيارات. أين؟ واسأل من شاهدنهن في البلاد الأخرى. وعلى فرض أنه واسأل من شاهدهن. من شاهدهن أين؟ في البلدان الأخرى. نعم. ما شفنا يعني امرأة تقود السيارة وهي محتجبة أبدا. نعم. ها؟ لا ما أظن أن امرأة يعني تسوق السيارة ويقبل المرور أن تسوق غير محجبة، لا بد أن تكشف وجهها وأن تبين هويتها، لا بد أن تبرز هويتها عند رجل المرور وعند غيره. فعلى كل حال ما رأينا الذي رأيت. أي نعم لا بد أن تكشف وجهها. لا لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال اسمع الفتوى وأسأل الله أن يشرح صدرك يعني للأدلة. أي نعم اسمع بارك الله فيك ولا تعارض الأدلة. نعم. وعلى فرض أنه يمكن تطبيقه في بداية الأمر فلن يدوم طويلا. أي نعم. بل سيتحول في المدى القريب إلى ما كانت عليه النساء في البلاد الأخرى، كما هي سنة التطور المتدهور في أمور بدأت هينة. نعم كما هي سنة التطور المتدهور بدأت هينة بعض الشيء ثم تدهورت منحدرة إلى محاذير مفقودة. نعم هينة في بعض الشيء ثم نعم تطورت. ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة نزع الحياء منها، والحياء من الإيمان كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحياء هو الخلق الكريم الذي تقتضيه طبيعة المرأة وتحتمي به من التعرض إلى الفتنة، ولهذا كانت مضرب المثل فيه، ويقال أحيا من العذراء في خدرها. وإذا نزع الحياء من المرأة فلا تسأل عنها. ومن مفاسدها أنها سبب لكثرة خروج المرأة من البيت، والبيت خير لها كما قال ذلك أعلم الخلق بمصالح الخلق. يعني أولادنا وهم ذكور إذا استلم السيارة عجزنا أن نضبطه، فكيف لو كان يعني بنتا؟ ثم هناك شيء آخر وهو هل هناك ضرورة؟ هل هناك حاجة؟ الرجال قوامون على النساء، ليست هناك ضرورة إلى أن تقود المرأة السيارة، وليست هناك يعني قد يكون مصلحة، لكن مصلحة ترتب عليها مفاسد أعظم كما ذكر الشيخ في القاعدة. نعم فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. ولا يمكن أبدا أن تكون المرأة محجبة وهي تقود السيارة، هذا غير مقبول. حتى القاضي لما يريد أن يحكم في قضية امرأة له أن يتعرف عليها، والشاهد لما يريد أن يشهد على امرأة لابد أن تكشف وجهها وأن يعرفها عند الضرورة عند الحكم الشرعي. السيارة ليس لها ضرورة، يعني تقود السيارة ليس يعني من ضرورة، بل ما خرجت امرأة وتعول نفسها إلا لتقصير القيم عليها، تقصيره في القوامة، الرجال قوامون على النساء، فإذا قصر لا تسأل. أي نعم. ومن مفاسدها أنها سبب لكثرة خروج المرأة من البيت. أي نعم. والبيت خير لها كما قال ذلك أعلم الخلق بمصالح الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على رسول الله. لأن عشاق القيادة يرون فيها متعة. يرون فيها متعة. متعة صح، عشاق القيادة يرون فيها متعة، خاصة لصارت سوق التاكسي، يمكن بعضهم يفضل التاكسي لسوقهم رأاه ويترك اللي مثل يعني بعضهن هنا لما يعني يكون لبعضهن حاجة لا تتعامل مع سعودي، ربما تفضل أن تتعامل مع أجنبي لأنه لا يعرفها عن أن تتعامل مع سعودي خشية أن يعرفها أو خشية أن يغار عليها. أي نعم. لأن عشاق القيادة يرون فيها متعة، ولهذا تجدهم يتجولون في سياراتهم هنا وهناك بدون حاجة لما يحصل لهم من المتعة بالقيادة. أي نعم. ومن مفاسدها أن المرأة تكون طليقة تذهب إلى ما شاءت ومتى شاءت وحيث شاءت إلى ما شاءت من أي غرض تريده، لأنها وحدها في سيارتها متى شاءت في أي ساعة من ليل أو نهار، وربما تبقى إلى ساعة متأخرة من الليل. وإذا كان أكثر الناس يعانون من هذا في بعض الشباب فما بالك بالشابات؟ من بعض الشباب فما بالك بالشابات؟ نعم نحن نعاني الحقيقة من بعض شبابنا من أولادنا، إذا سلمت الواحد سيارة ما خلص. أي نعم الله المستعان. فما بالك بالشابات إذا خرجت من حيث شاءت يمينا وشمالا في عرض البلد وطوله وربما خارجه أيضا. ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة أنها سبب لتمرد المرأة على أهلها وزوجها. نعم. ولأدنى سبب يثيرها في البيت تخرج منه وتذهب بسيارتها إلى حيث ترى أنها تروح عن نفسها. أين؟ إلى حيث أنها ترى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فبعضهن لما يكون عنده مال تطغى وتقول لست في حاجتك، لست في حاجتك، خاصة إذا كان عنده مال وعنده بيت والبيت لها أو إلى آخره، أغلقت الباب دونه وقالت لست في حاجتك. أي نعم. وورد في أثر ضعيف على كل حال: لا تزوجوهن لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تتزوجوهن لمالهن فعسى مالهن أن يطغيهن، ولكن تزوجوهن للدين، ولا أمة خرماء سوداء ذات دين أفضل. مصداق ذلك في القرآن الكريم: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. نعم. إلى حيث ترى أنها تروح عن نفسها فيه، كما يحصل ذلك من بعض الشباب وهم أقوى تحملا من المرأة. ومن مفاسدها أنها سبب للفتنة في مواقف عديدة، مثال ذلك الوقوف عند إشارات الطريق، وفي الوقوف عند محطات البنزين، وفي الوقوف عند نقاط التفتيش، وفي الوقوف عند رجال المرور عند تحقيق في مخالفة أو حادث، وفي الوقوف لتعبئة إطار السيارة بالهواء، أي نعم، يعني البنشر، وفي الوقوف عند خلل يقع في السيارة في أثناء الطريق فتحتاج المرأة إلى إسعافها، فماذا تكون حالها حينئذ؟ ربما تصادف رجلا سافلا يساومها على عرضها في تخليصها من محنتها، لا سيما إذا عظمت حاجتها حتى بلغت حد الضرورة. ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة كثرة ازدحام السيارات في الشوارع أو حرمان بعض الشباب من قيادة السيارات وهم أحق بذلك من المرأة وأجدر. ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة كثرة الحوادث، لأن المرأة بمقتضى طبيعتها أقل من الرجال حزما وأقصر نظرا وأعجز قدرة، فإذا داهمها الخطر عجزت عن التصرف. ومن مفاسدها أنها سبب للإرهاق في النفقة، فإن المرأة بطبيعتها تحب أن تكمل نفسها بما يتعلق بها من لباس وغيره. ألا ترى إلى تعلقها بالأزياء؟ كلما ظهر زي رمت بما عندها وبادرت إلى الجديد. أي نعم. وإن كان أسوأ مما عندها. كل يوم موضة. أي نعم. والشيء المفضل عندها الغالي. أي نعم. نعم. ألا ترى إلى غرفتها ماذا تعلق على جدرانها من الزخرفة؟ ألا ترى إلى ماصتها وإلى غيرها من أدوات حاجياتها؟ وعلى قياس ذلك، بل لعله أولى منه، السيارة التي تقودها، فكلما ظهر موديل جديد فسوف تترك الأولى إلى هذا الجديد. وأما قول السائل: وما رأيكم بالقول إن قيادة المرأة للسيارة أخف ضررا من ركوبها مع السائق الأجنبي؟ فالذي أرى أن كل واحد منهما فيه ضرر، وأحدهما أضر من الثاني من وجه، ولكن ليس هنالك ضرورة توجب ارتكاب واحد منهما. ليس هناك ضرورة توجب ارتكاب واحد منهما. أي نعم صحيح. واعلم أنني بسطت القول في هذا الجواب لما حصل من المعمعة والضجة حول قيادة المرأة للسيارة، والضغط المكثف على المجتمع السعودي المحافظ على دينه وأخلاقه ليستملئ قيادة المرأة للسيارة ويستسيغها. وهذا ليس بعجيب لو وقع من عدو متربص بهذا البلد وهذا ليس بعجيب لو وقع من عدو متربص بهذا البلد. نعم صحيح, هذا كلام الشيخ ابن عثيمين نعم رحمه الله, الذي هو آخر معقل للإسلام. يريد أعداء الله, يريد أعداء الإسلام أن يقضوا عليه, ولكن هذا من أعجب العجب. إذا وقع من قوم من مواطنينا ومن أبناء جلدتنا, أي نعم من مواطنينا ومن أبناء جلدتنا, هذا أعجب ما يكون. أما من يعني شخص خارج عن هذا البلد لا يستغرب. أي نعم, يتكلمون بألسنتنا ويستظلون براياتنا. قوم انبهروا بما عليه دول الكفر من تقدم مادي دنيوي, فأعجبوا بما هم عليه من أخلاق تحرروا بها من قيود الفضيلة إلى قيود الرذيلة, وصاروا كما قال ابن القيم في نونيته, هربوا من الرق الذي خلقوا له, وبلوا برق النفس والشيطان. نعم, وظن هؤلاء أن دول الكفر وصلوا إلى ما وصلوا. الرق الذي خلقوا له هو إفراد الله بالعبادة وعبودية الله, هربوا من عبودية الله وقالوا حنا أحرار, فوقعوا في عبودية أهوائهم وعبودية شهواتهم وعبودية المخلوقين. يقول أطعت الناس في هواها حتى صيرتني عبد عبدي. في الأول هو عبد لله, هذه هي الحرية الصحيحة, لأنه ليس عبد للعبد, لكن أطاع النفس في هواها حتى صيرته عبد عبدي. نعم, وظن هؤلاء أن دول الكفر وصلوا إلى ما وصلوا إليه من تقدم مادي بسبب تحررهم هذا التحرر, وما ذلك إلا لجهلهم أو جهل كثير منهم بأحكام الشريعة وأدلتها الأثرية والنظرية وما تنطوي عليه من حكم وأسرار تتضمن مصالح الخلق في معاشهم ومعادهم ودفع المفاسد. فنسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. انتهى من كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام. جزاك الله خير, أحسنت. إذا نعود إلى الدرس. الضرورة لها أحكام يا أخي, لكن لا يكون تشريع هذا عام, لا يكون تشريع هذا عام, أي الرجال قوامون على النساء, لكن الضرورة لها أحكام. الضرورة تقدر بقدرها, نحن لا نتكلم على الضرورات التي تبيح المحظورات. أي نعم, نحن نريد أن نقرر أن هذا وسيلة إلى محرم, وهذا صحيح فينبغي منعه, لكن لو حصل ضرورة أباحت المحرم, أبيح المحرم بقدرها. مثلا إذا كان الشخص يعني أصابه جوع وسوف يموت, فيباح له أن يأكل من الميتة ما يسد رمقه, وهي حرام. وهكذا لو أنه غص غصة وعنده خمر, الخمر حرام, لكن يباح أن, وليس عنده غير الخمر, يباح أن يدفع هذه الغصة بجرعة حتى تندفع. هذه مسألة أخرى. هنا طيب, بارك الله فيك, عد. بسم الله. قوله واللحد أفضل من الشق ويسن تعميق. هذا اللحد في القبر. نعم, اللحد أفضل من الشق, الشق على سمت القبر, واللحد يكون مائلا عن القبر. نعم, اللحد أفضل من الشق. نعم, ويسن تعميقه وتوسيعه ويكره دفنه في تابوت. تعميقه وتوسيعه. نعم, ويقول عند وضعه, ويكره دفنه في تابوت. نعم, ويقول عند وضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله. اللهم صل وسلم, عند وضعه يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. اللهم صل وسلم رسول الله. نعم, قال الشارح اللحد شق في أسفل القبر من جهة القبلة, يوضع فيه الميت وينصب عليه اللبن. وأما الشق فهو أن يشق في وسط القبر مكان يوضع فيه الميت ثم يوضع عليه اللبن، وكل منهما هو سائغ. واللحد أفضل، وهو الذي عمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود في سننه برقم 3208 في سننه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. نعم. وروى مسلم في صحيحه برقم 2240 أن سعد بن أبي وقاص قال رضي الله عنه 2240 نعم مضاف يعني أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. ويستحب تعميق القبر ليسلم من نبش السباع وتوسيعه بحيث بحيث يوضع فيه الميت بسهولة. روى أبو داود في سننه برقم 3215 بإسناد صحيح عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا: أصابنا قرح وجهد، فكيف تأمر؟ قال: أصابنا قرح وجهد. فكيف تأمر؟ قال: احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. الحديث. نعم. ولا يجوز وضعه في تابوت لعدم وروده في السنة. ويقول عند وضعه في القبر: بسم الله وعلى سنة رسول الله. رواه أبو داود برقم 3213 بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ورواه الحاكم في المستدرك في الجزء الأول برقم 366 ولفظه: بسم الله. الحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة هنا لما يذكر واحد وشرطه، يعني الجزء الأول صفحة 366 ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، الجزء الأول صفحة 366 ولفظه بسم الله وعلى ملة رسول الله. وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. نعم. بارك الله. قوله: ويستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن واقفا عنده، ويستحب لمن حضر أن يحثو عليه من قبل رأسه 3 حثيات. نعم. قال الشارح: يستحب الدعاء للميت بعد الدفن واقفا على قبره، لحديث عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت. إذا فرغ من دفن الميت، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود برقم 3221 بإسناد حسن. نعم. والحث على القبر 3 رواه ابن ماجه برقم 1565 بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه 3. نعم. قوله: ويستحب رفع القبر قدر شبر ويكره فوقه، لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. ويرش عليه الماء ويوضع عليه ويوضع عليه حصباء تحفظ ترابه. نعم. قال الشارح: يستحب أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر ونحو ذلك ليتميز أنه قبر، ولا يزاد على التراب الخارج من القبر. وحديث طمس التمثال وتسوية القبر رواه مسلم برقم 2243. ووضع حصبا ووضع حصبا على القبر تحفظ ترابه. جاء في سنن أبي داود برقم 3220 عن القاسم بن محمد قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أمه اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، فكشفت لي عن 3 قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. وفي إسناده عمرو بن عثمان بن هانئ وهو مستور كما قال الحافظ في التقريب يعني مجهول الحال. وأما الرش فقد جاء في سنن البيهقي الجزء الأول صفحة 411 من لكن هل المستور يكون مجهول الحال؟ يقصد على اصطلاح الحافظ بن حجر. طيب وعلى اصطلاح غيره مستور إذا كان مستورا، إذا كان مستورا يعني الأصل في المسلم البراءة، أقول الأصل في المسلم البراءة حتى يعني يجرح، والجرح أيضا لابد أن يفسر. على كل حال اصطلاح مصطلحات. نعم نعم. قال وأما الرش فقد جاء في سنن البيهقي في الجزء الأول صفحة 411 من مرسل محمد بن علي بن الحسين بإسناد صحيح أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ولا بأس بتعليمه بحجر ونحوه ليعرف، لما روي في قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه، ولا يجوز تجصيصه ولا البناء عليه، ويجب هدم البناء، ولا يزاد على تراب القبر من غيره للنهي عنه. رواه أبو داود. وضع الحجر على القبر ليعرف به جاء في حديث المطلب ابن أبي وداعة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا عند رأس قبر عثمان بن مضعون وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. رواه أبو داود برقم 3205 بإسناد حسن. ويدل لتحريم تجصيص القبر والبناء عليه حديث جابر رضي الله عنهما قال نهى حديث جابر رضي الله عنه، يعني ما ذكر والده. أليس الأصل أنها بن عبد الله؟ ها؟ أليس جابر بن عبد الله؟ اي ما ذكر والده حديث جابر رضي الله عنه. نحن نقول عائشة رضي الله عنها وأبوها أبو بكر عبد الله، يعني إذا كان إلا إذا ذكر أبوه أو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هكذا يعني. نعم. نهى رسول الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه مسلم برقم 2245. هذه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعني الذي يلتزم هذه الأحاديث ويطبقها. أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليست على ما يقال وهابية، يعني عمر لما قطع الشجرة شجرة بيعة الرضوان قال أحدهم هذا وهابي، يعني عمر وهابي، فالله المستعان. نعم. هو دائما الذي يتمسك بالسنة، وهذا يكفي شرف للشيخ محمد بن عبد الوهاب ولمن يسمونهم الوهابية. من رؤية متمسكا ملتزما بالسنة قالوا وهابي. هذه شهادة لهم بأن التزام السنة أبرز خصائصهم وأبرز صفاتهم التي يعرفون بها، فالله المستعان. مثل ما صرف الله ذم أم جميل العوراء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالت مذمم قلينا ودينه وأبينا، فقال عليه الصلاة والسلام انظروا كيف يصرف الله عني ذمها، أنا محمد ولست مذمما. فالذين يعني ينبذون كل صاحب سنة بأنه وهابي صرف الله عن الوهابية الذم بأن أصبح كل ملتزم للسنة يذكر بالشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن معه. فالحمد لله هذه شهادة لهم باتباع السنة. نعم. وإذا وجد البناء على القبر وجب هدمه لأن البناء حرام. وأنا أذكر في المناسبة الشيخ كلام يقوله الشيخ عمر عمر بن محمد فلاته وليس أخونا عمر بن حسن مد الله بحياته. الشيخ عمر محمد الفلاته رحمه الله كان يحدثنا أن شخص من المفتونين جاء هو وصاحب له ويذم أهل هذه البلاد ومشايخها، فحضروا صلاة الجمعة وسمعوا الشيخ عبد العزيز بن صالح يخطب، ومما يدعيه على علماء هذه البلاد أنهم لا يصلون على النبي اللهم صل وسلم عليه، وأنهم يعني لا يحبونه. فلما سمع الشيخ بن صالح في الخطبة يقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، يعني همزه قال اسمع، فرد عليه قال هذا محمد حقهم، ما بعد الضلالة، هذا محمد حقهم. سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كانت الحسنات سيئات فأي شيء يعني نرضي به، يعني إذا كانت حسناتهم أصبحت سيئات فما هو المسلك الذي يسلكونه؟ لا حول ولا قوة، هل يسلكون السيئات؟ حاشا وكلا. نعم. هذا حدثنا به الشيخ عمر، يعني يقول أنه شاهد هذا أو سمع هذا عمر بن محمد فلاته رحمه الله، وكان كرسيه قريب من الروضة. نعم. وإذا وجد البناء على القبر وجب هدمه لأن البناء حرام فيجب هدم ما بني. ويدل لذلك حديث علي رضي الله عنه لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وقد مر قريبا. وحديث النهي عن الزيادة على تراب القبر رواه أبو داود برقم 3226 والنسائي برقم 2027 من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قوله ولا. لعلنا نكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يفقهنا في ديننا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.